الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وفي هذا الحديث حجة لمن يرى بالتغليس في صلاة الفجر وتقديمها في أول الوقت، لا سيما مع ما روي من طول قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، وخالف أبو حنيفة ورأى أن الإسفار بها أفضل، لحديث ورد فيه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وفيه دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال، وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجزا أو شواب. وقد ذكر بعضهم للشواب بالخروج لذلك، وقولها متلفعات بالعين ويروى متلففات بالفاء، والمعنى متقارب، إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، واستأنسوا في ذلك بقول عبيد بن الأبرص كيف يرجون السقوط بعدما لفع الرأس بياض وصلع. واللفاع ما التفع به، واللحاف ما التحف به. وقد فسر المصنف المروط بكونها أكسية من صوف أو خز، وزاد بعضهم في صفتها أن تكون مربعة، وقال بعضهم إن سداها من شعر، وقيل إنه جاء مفسرا في الحديث على هذا، وقالوا إن قول امرئ القيس الكندي على أثرينا ذيل مرط مرحل، قالوا إن المرط هنا من خز، وفسر الغلس بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والغلس والغبش متقاربان، والفرق بينهما أن الغلس في آخر الليل، وقد يكون الغبش في أوله وفي أواخره. وأما من قال الغبس بالباء والسين المهملة فغلط عندهم، والله أعلم. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات. فأما الظهر فقوله يصلي الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في أول الوقت، فإنه قد قيل في الهاجرة والهجير إنهما شدة الحر وقوته، ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا اشتد الحر فأبردوا. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا، فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد. وفيه بعد، وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين أن الهجير والهاجرة نصف النهار، فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت. وفيه وجه آخر، وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد رخصة أو سنة، ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك. فإن قلنا إنه رخصة فيكون قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا أمر إباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذا بالأشق والأولى، أو يقول من يرى الإبراد سنة إن التهجير لبيان الجواز. وفي هذا بعد، لأن قوله كان يشعر بالكثرة والملازمة عرفا، وقوله والعصر والشمس نقية يدل على تعجيلها أيضا، خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بعد القامتين، وقوله والمغرب إذا وجبت أي الشمس، والوجوب السقوط، ويستدل به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت، والأماكن تختلف، فما كان منها فيه حائل بين الراء وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة القرص عن العين، ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. قال صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس من هاهنا وطلع الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وإن لم يكن ثم حائل فقد قال بعض أصحاب مالك رحمه الله إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها، وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب، وأخذ منه أن وقتها واحد، والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلى غيبوبة الشفق. وأما العشاء فاختلف الفقهاء فيها، ف

والمعطوف والمعطوف عليه متغايران، وهذا يقع الكلام فيه من وجهين، أحدهما أنه يتعلق بمسألة أصولية، وهو أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد ولم يثبت كونه قرآنا فليتنزل منزلة الأخبار في العمل به، فيه خلاف بين أرباب الأصول. والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار، ولهذا وجب التتابع عنده في صوم الكفارة للقراءة الشاذة فصيام 3 أيام متتابعات. والذي اختاره غيره خلاف ذلك، وقالوا لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد ولا إلى كونه خبرا، لأنه لم يروى على أنه خبر. الثاني احتمال اللفظ للتأويل، وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فقد وجد العطف ها هنا مع اتحاد الشخص، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب. وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى، وهي ما تقتضيه قرينة قوله وقوموا لله قانتين من كونها الصبح التي فيها القنوت، وهذا ضعيف من وجهين، أحدهما أن القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح. والثاني أنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمعا معا في موضع واحد مختصين به، فالقرينة ضعيفة. وكيف يمكن الاستدلال بهذا وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا قنوت في الصبح، فانتفت القرينة التي يدعيها، ولو سلم ذلك لوجب إما صرفه إلى المجاز أو إيجاب القنوت في الصبح، وهذا الدعاء الذي في الصبح فغير واجب عند الشافعي رضي الله عنه. وربما سلكوا طريقا آخر، وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر، كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العثمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن العشاء والصبح. وهذا معارض بالتأكيدات التي وردت في صلاة العصر، كقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وكقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقد حمل قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة الصبح والعصر. بل نزيد فنقول قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك، وأشق الصلوات في ذلك صلاة الصبح لأنها تأتي في حالة النوم والغفلة، وقد قيل فإن ألذ النوم إغفاءة الفجر، فناسب ذلك أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليها. وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى، وهو أنها وقت اشتغال الناس بالمعايش والتكسب، ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر. وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباع النصوص فيها. وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد، وهذا عليه أمران، أحدهما أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد، فيجوز أن تكون من حيث الفضل كما يشير إليه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. الثاني أنه إذا كان من حيث العدد فلا بد من أن يعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا يقع فيه التعارض. فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر نهارا فكانت هي الوسطى، ومن يقول هي المغرب يقول سبقت الظهر والعصر وتأخرت العشاء والصبح فكانت المغرب وسطى. ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى. وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به، ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر. والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف، والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها، والله أعلم. المبحث الثاني قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون التقدير فصلاها بين وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء، والثاني أن يكون التقدير فصلها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالا على أن ترتيب الفوائد غير واجب، لأنه يكون صلاها عند العصر الفائدة بعد صلاة المغرب الحاضرة، وذلك لا يراه من يوجب الترتيب، إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير، أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الأول، أعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء، فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال، وإلا وقع الاحتمال. وفي هذا الترجيح الذي أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان، وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، وهو حديث صحيح، فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحات، والله أعلم. وحديث ابن مسعود المذكور في الأصل يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر أيضا كما في هذا الحديث، وقوله فيه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، وقت الاصفرار وقت الكراهة، ويكون وقت الاختيار خارجا، ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. وقد ورد في ذلك أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، والمراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت لو قيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الآية. وقوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء، وليس كذلك، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب كما في الحديث الأول، وقد يكون ذلك للانشغال بأسباب الصلاة أو غيرها مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضيا لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب. وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا، ولعل قائلا أن يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى، فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقاربهما في المعنى، وجوابه أن بينهما تفاوتا، فإن قوله حشى الله يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملأ. وقد قيل إن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما عن الآخر، على أنه وإن جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى، فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الأفضل، والله أعلم. الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أكابر الصحابة وعلمائهم، كان يقال له البحر لسعة علمه، مات بالطائف سنة 68 في أيام ابن الزبير، وولد قبل الهجرة بثلاث سنين في قول الواقدي. وفي الحديث مباحث، الأول يقال عتم الليل يعتم بكسر التاء إذا أظلم، والعتمة الظلمة، وقيل إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، نقل ذلك عن الخليل. وقوله أعتم أي دخل في العتمة، كما يقال أصبح وأمسى وأظهر، قال الله تعالى حين تمسون وحين تصبحون، وقال وعشيا وحين تظهرون. الثاني اختلف الناس في كراهية تسمية هذه الصلاة بالعتمة، فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث، وفي هذا الاستدلال نظر، فإن قوله أعتم أي دخل في وقت العتمة، فالمراد صلى فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى الصلاة بالعتمة. وأصح منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح. ومنهم من كره ذلك، قال الشافعي رحمه الله وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. ومستند هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل، أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام. وعتمه الليل ظلمته كما قدمناه. وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه، أحدها صيغة النهي، والثاني ما في قوله تغلبنكم، فإن فيه تنفيرا عن هذه التسمية، فإن النفوس تأنف من الغلبة. والثالث إضافة الصلاة إليهم في قوله على اسم صلاتكم، فإن فيه زيادة، ألا ترى أن لو قلنا لا تغلبن على مالك كان أشد تنفيرا من قولنا لا تغلبن على مال أو على المال لدلالة الإضافة على الاختصاص به. ولعل الأقرب أن تجوز هذه التسمية ويكون الأولى تركها، وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كون فعله مكروها. أما الجواز فلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الأولوية فهي الحديث المذكور. ولفظ الشافعي وهو قوله لا أحب أقرب إلى ما قلناه من لفظ من قال من أصحابه ويكره أن يقال لها العتمة، أو نقول المنهي عنه إنما هو الغالبة على الاسم، وذلك بأن يستعمل دائما أو أكثريا، ولا يناقضه أن يستعمل قليلا، فيكون الحديث من باب استعماله قليلا، أعني قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ويكون حديث ابن عمر محمولا على أن تسمى بذلك الاسم في الغالب أو دائما. الثالث في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء، وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه. ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، وفيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا المشقة. الرابع، قد حكينا أن العتمة اسم لثلث الأول بعد غيبوبة الشفق، فلا ينبغي أن يحمل قوله عتم على أول أجزاء هذا الوقت، فإن أول أجزائه بعد غيبوبة الشفق، ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت، وإنما ينبغي أن يحمل على آخره أو ما يقارب ذلك، ليكون ذلك مخالفا للعادة، وسببا لقول عمر رضي الله عنه رقد النساء والصبيان. الخامس، قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أنه استدل بذلك على أن الأمر الوجوب، فلك أن تنظر هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة أم لا. فأقول لقائل أن يقول لا يتساوى مطلقا، فإن وجه الدليل ثم أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة، والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، فيكون المنتفي هو أمر الوجوب، فيثبت أن الأمر المطلق للوجوب. فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان وقلنا إن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، توجه المنع هاهنا عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك، اللهم إلا أن يضم إلى هذا الاستدلال الدلائل الخارجة الدالة على استحباب التأخير، وترجح على الدلائل المقتضية للتقديم ويجعل ذلك مقدمة، ويكون المجموع دليلا على أن الأمر الوجوب، فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة، والله أعلم. السادس في الحديث دليل على تنبيه الأكابر، إما لاحتمال الغفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه، لقول عمر رضي الله عنه رقد النساء والصبيان. السابع، يحتمل أن يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعا إلى من حضر المسجد منهم لقلة احتمالهم المشقة في السهر، فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة، ويحتمل أن يكون راجعا إلى من يخلفه المصلون من النساء والصبيان بالبيوت، ويكون قوله رقد النساء والصبيان إشفاقا عليهم من طول الانتظار. الحديث السابع، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه. الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، وذلك يخرج صلاة النهار ويبين أنها غير مقصودة، ويبقى التردد بين المغرب والعشاء، فيترجح حمله على المغرب بما ورد في بعض الروايات. إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وهو صحيح، وكذلك أيضا صح فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، والحديث يفسر بعضه بعضا، والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، وزادوا فيما نقل عنهم فقالوا إن صلى فصلاته باطلة. وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها وهي قوله أحدكم صائم، فتبعوا هذا المعنى، فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام، واقتصر أيضا أو بعضهم على مقدار ما يكسر ثورة الجوع. ونقل عن مالك رحمه الله أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا، واستدل بالحديث على أن وقت المغرب فيه توسعة، فإن أريد به مطلق التوسعة فهو صحيح، ولكن ليس محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة